والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا اليوم جدا مهم وسنبقى فيه أيضا وقفة أخرى، وهو يعني دخلنا الآن في معمعة عظيمة جدا من مشاكل إشكالات في القدر، ويعتبرها بعض الذين تكلموا عن هذا أنها من أكبر الإشكالات في القدر. ونحن الحمد لله سنرى أننا بهذا التفصيل الذي بدأنا به يعني أنها ليست الحمد لله مشكلة، وأننا نفهم الآن فهم واضح يعني مريح. ثم سننظر إلى أقوال علماء أهل السنة فيها، يعني أيضا أقوال علماء السنة فيها ليست واضحة، وإلا يعني المتكلمون المعتزلة وهؤلاء جنحوا إلى مجاز وإلى وإلى وإلى مجازات وعطلوا حقائق الأدلة. فنبدأ الآن اليوم بتوفيق الله عز وجل في سنن الله عند تعارض الأقضية المطلقة وتدافعها. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن الأقضية المطلقة ولا لا؟ عرفناها وأخذنا نماذج لها أمثلة على أقضية مطلقة. طيب هذه الأقضية المطلقة قد تتدافع، يعني تتعارض حكمتين تتعارضان، أو يكون بعضهم أولى من بعض. الحكم الآن كيف الآن يكون الأمر؟ انتبهوا لهذا جدا. أنا كان يعني من الأمنيات لي في حياتي أنني أكتب في هذا الموضوع، الحمد لله تيسر كتبته الآن، كتبته بالتمهيد الذي أريده وسأتممه إن شاء الله إن الله مد في العمر، وتكون هذه من المسائل التي الحمد لله يسر الله لنا فهمها وإيضاحها، ويعني إيجاد فهم يزيل كل إشكال بالنسبة لهذه المسألة. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: سنن الله عند تعارض الأقضية المطلقة وتدافعها. تقدم ذكر بعض الأقضية المطلقة لله سبحانه وتعالى التي يقابل بها أفعال عباده جزاء موافقا لأعمالهم، وجعلها سننا جارية، وأن كل سنة تشتمل على فعل العبد الذي يكون سببا لمفعول الرب الواقع عليه. والأصل أنه كلما قام فعل العبد الذي هو السبب قدر عليه الجزاء المناسب من الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تلك الأقضية المطلقة قد يرد ما يمنع وقوعها كتخلف شرط أو وجود مانع، وأنها قد تتدافع، والتدافع بينها إنما يكون إذا قام للعبد أو عليه سبب رحمة أو سبب غضب في وقت واحد. ومن سيأتي الآن تفصيل هذا وأمثلة من القرآن، ثم نضرب أمثلة يعني نحن نضربها لما علمنا من حكمة الله. إذن سنن الله إذا قام بالعبد في وقت واحد موجب رحمة وموجب غضب. طبعا هذا ما قلنا نحن إلا لأنه ورد في الدليل كما سيأتي، ها كيف يكون وما أمثلة ذلك. صلى الله إليك. ومن الأدلة المبينة لما تقدم وهي أمثلة عليه، قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في هذه الآية بيّن سبحانه وتعالى جزاء يستحقه أهل بدر، هو لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، منع من وقوعه ما قضي في الكتاب السابق. وبيّن المفسرون تلك الأقضية المانعة التي بعضها يصدق عليه أنه تخلف شرط أو حصول مانع في حكمة الله عز وجل. واضح الآن لهم في حكمة الله لهم جزاءان، أحدهما كان يستحقونه ومنع منه جزاء آخر في حكمة الله، منع من هذا. إذن يوجد اثنين له، واحد أحدهما دفع الآخر. طيب شوف كلام ابن جرير: تخلف الحكم المطلق في قضية معينة لا ينقض الحكم المطلق، وإنما يكون على أصله يقع لسببه، وتلك القضية المعينة إنما تخلف عنها لوجود شرط، لوجود مانع أو تخلف شرط. الآن هذا جزاء، مثل البر وبر الوالدين سبب لي طول العمر، هذا هو الأصل، تبقى سنة الله ماشي، كل من جاء بهذا مدة في عمره. لكن قد يأتى شخص معين، هذا من أمثلة، ويكون محسن جدا وبار جدا ويموت صغير، ها هنا نقول تخلف جزاؤه لوجود مانع أو وجود شيء أوجب له في سنة الله أن يقدم. سيأتينا هذا المثال بإيضاح. والسنة باقية تمشي على ما هي عليه مطلقا، يبقى أنه كل من فعل أعطي إلا أن وجد تخلف شرط أو وجد مانع. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه آداب البحث والمناظرة وفي مذكرة الأصول في مبحث النقد، وعنون له في آداب البحث بقوله: تخلف الحكم ليس بنقض سواء لوجود مانع أو تخلف شرط. يعني تخلف الحكم المطلق، دائما الحكم المطلق، الحكم المطلق قد يوجد ما يمنعه، أما النافذ المقيد انتهى أمره، ما إلا العجز، لا يمنع منه إلا العجز. سبحانكم الله. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: لولا كتاب من الله سبق، يقول لولا قضاء من الله. عبر الآن بالقضاء، انتبهوا، طبعا ابن جرير دقيق جدا ومن البحور في اللغة العربية، بحر وتعبيراته عجيبة يدلك على أنه يعني يقصد المعاني. فهو الآن عبر بالقضاء، هناك قضاء سبق، ها كتاب من الله سبق القضاء. نعم. لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ليس مقصود هنا القدر، لأن اللوح المحفوظ فيه كل شيء، فيه القضاء المطلق وفيه القدر وفيه القرآن وفيه كلام الله، فيه كل الزبور وكل شيء في كتاب في اللوح المحفوظ والقدر. لكن إذا قيد القدر باللوح المحفوظ فيقصد به المقيد، لكن كل شيء في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ فيه علم الله عز وجل. ها؟ نعم. بأن الله محل لكم الغنيمة وأن الله قضى فيما قضى. إذن هذا احتمال، أن الذي سبق أن الله سيحل لهم الغنيمة فلأجل ذلك ما عاقبهم، إذن منع من ذلك هذا الأمر الأول. طيب ثاني: وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأنه لا يعذب أحدا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا دين الله، لنا لكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم. نعم، شوف الكلام شوكاني، يعني فصل شوي، نفس كلام جرير لكن زاد وبين. نعم. فقال الشوكاني رحمه الله: قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما هو، يعني ما هو هذا الكتاب الذي منع، هناك شيء منع ما هو، بس الخلاف فيما هو، وإلا ليس هناك خلاف أنه كان شيء يستحقونه منع منه مانع، ما هو هذا المانع؟ اختلفوا في هذا المانع. ها؟ سيأتينا الآن أوضح من هذا، طبعا وجه آخر أضفته أنا سيأتي في وقتنا. الأول: ما سبق في علم الله من أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم. والثاني: أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، كما في الحديث الصحيح: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القول الثالث هو أنه لا يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. القول الرابع أنه لا يعذب أحدا بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبا. القول الخامس أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. القول بأن ما حصل من الصحابة يوم بدر من أخذ الغنائم قبل أن يؤذن لهم بها من باب الصغائر قول ضعيف، لأنه توعد عليه بعقوبة شديدة في قوله تعالى لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. صلى الله عليه. القول السادس أنه لا يعذب أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي، ولم يتقدم نهي عن ذلك. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن هذه المعاني كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها. انتهى. إذن الكلام أنه وجد مانع، هم يستحقون شيء، يستحقون عذاب، فعلوا معصية يستحقون العذاب، منع من هذا العذاب مانع. ما هو هذا المانع؟ هذه احتمالات قد تكون كلها، وهناك احتمال آخر سأذكره فيما بعد في هذه المسألة، وهو الذي أقوى من أقوى شيء. إلا وجه أن أهل بدر أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم، هذا وجه قوي جدا. والوجه الذي سأذكره وهو سابع أو سادس فيكون أيضا قوي جدا. إذن هل واضح الآن التدافع؟ إذن عذاب عظيم هذا كان في الحكمة ولا كان في القدر المقيد؟ واضح أنه في الحكمة، كان يستحقونه في الحكمة، ما قيد عليهم ولا كتب عليهم، بل منع من حصوله مانع، ما قيد عليهم، فهم كانوا يستحقونه في حكمة الله، يعني في القضاء المطلق، كانوا يستحقونه في القضاء المطلق. نعم شيخ، الرابع والسادس إيش الفرق بينهم؟ والله متداخلة. الرابع ما هو؟ أن لا يعذب أحد بذنب فعله جاهلا. هو نفسه الحقيقة، هو نفسه، ولكن هذا أدرس كلام الشوكاني أوردته لأنني أريد أن أخلص أنه يعني هذا المتأخر الشوكاني يؤيد قول المتقدم، يعني جيد جدا هذا الربط، بعد أن نظر أيضا في أقوال الهلين. طبعا الهلين دائما يأخذون في هذه المسائل خوض، يعني الله يجيرك، ما يعني مثل الذي يخوض في الطين قد ما يخرج بنتيجة. وأنا أحاول أنني أشل المعلومات وأوضحها بدون أنني أدخل في هذه المعنى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وسيأتي وجهة نظري سأذكرها بعد قليل. نعم. ومن الأدلة المبينة لما تقدم وهي أمثلة عليه قوله تعالى ولولا كتاب من الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. في هذه الآية بين سبحانه وتعالى أن يهود بني النضير الذين كانوا يسكنون المدينة تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وأجلاهم منها، كانوا يستحقون عقوبتين، هما الأولى العذاب في الدنيا بالقتل والسبي، والثانية الإجلاء وهو الإخراج من ديارهم. وبين سبحانه أن ما كتب عليهم من الجلاء كان مانعا من إنزال العقوبة الأولى بهم، وله في تقديم الجلاء وتقديره عليهم الحكمة البالغة. هنا ما ذكر سبحانه وتعالى يعني سبب تقديم الجلاء على العذاب. بعض أهل العلم يعني كتبته ثم حذفته، يرى أنه يعني أنها أول مرة، زي ما تقول يعني ما في الدنيا ما عذبها، أول مرة تحصل منهم خيانة، فيعني يعني ما استأصلهم كبني قريظة، لكن هذا لأنهم يعني ما ورد في القرآن والسنة. نقول الله سبحانه وتعالى قدم هذا على هذا لحكمة، هو حكيم في كل شيء، ولكن الذي يهمنا الآن أنهم كانوا يستحقون عقوبتين، وواحدة وقدمت واحدة على الأخرى لحكمة يرى تدافع. فإذا كانوا يستحقون في القضاء المطلق، لا نقول في القضاء المقيد. الآن سيأتينا مشكلة عند كثير من العلماء، حتى بعض علماء أهل السنة يقول قدر كذا وإن فعل كذا وإن ما فعل كذا، يعني كأن ما في قدر واضح واحد، هذه مشكلة، حل إشكال فيه مشكلة. نعم. لكن واضح الآن لهم الآن جزائين في الحكمة، واحد منع من الآخر ووقع عليهم الأخف لحكمة. عمل ذنب عليه احد يا شيخ يعاقب عليه. لا نحن نتكلم عن القدر، قدر ما له علاقه في الشريعه. انا قلت لكم في الدرس الماضي اذا تكلمنا في القدر نحن لا نتكلم في الالوهيه ولا في الشرع في الشرع. لاحظتم نحن الان في حكمه الله في معامله العباد وما يقدره عليه، ها ما يقدره عليه ويجري عليه من المقادير. اما في الشريعه فينظر فيها القاضي وقد يكون لها موانع، ها قد شخص يكسر من حرز وكذا ويؤتى به القاضي فيقول هذا شريك أو له بضاعة في هذا المكان يريد أخذها، ها فيمنع مانع من الحد. لا الأقضية المطلقة حتى في الدنيا، ونحن بدأنا بالدنيا، بدأنا بالدنيوية لكن انتقلنا الآن إلى القدر، خلاص انتهى الشرع، نحن نتكلم عن فعل الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. شيخ ممكن يعني على هذا القال من باب التقريب، لولا أن لكم عذرا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تدافع، لا تدافع، لا خلنا في التدافع. لا سيأتي في نفس الحديث القضاء الدعاء يرد القضاء، في تدافع في قضائين في حكمة الله. قصدي بس العذاب العظيم ليس لهم، يعني ليس للصحابة، إنما لمن كانوا يستحقونه. نعم كانوا هم، لا كانوا هم يستحقون على ذلك. لمسكم أيها الصحابة، لمسكم يا أهل بدر، إذن هذا كانوا يستحقونه هم، لكن منع منه مانع من إنزاله عليهم من تقديره عليهم. هم يستحقونه بحكمة الله، هذا نص القرآن، احنا ما جينا بشيء من ذلك. كانوا يستحقون هذا بحكمة الله، منع من يعني تقديره عليهم مانع. هذه الموانع ذكرها، وسأذكر أنا أيضا وجه آخر سيأتي شيء. نعم صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله لعذبهم في الدنيا يقول تعالى ذكره: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء من أرضهم وديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء. يعني رفع، ما يرفع إلا شيء، ها كانوا يستحقون ولا كانوا يستحقون أن يقع عليهم فرفع عنهم. إذن هو في حكمة الله كان يستحقون، زيتينا بس لم يكن مكتوبا. لا لا الذي كتب الثاني. لا لا ما كتب، يعني القاضي ما يحكم يعني كان يستحق كذا وكتبت، لا خلاص يكتب الحكم الذي استقر عليه الأمر بعد أن نظر في كل الاعتبارات هذا القاضي. والله عز وجل يعلم ما سيفعلون وما سيفعل وما يكون منهم وما لهم، وحكمته وأعطاهم ما تقتضي الحكمة كحصيلة نهائية، الحصيلة النهائية لما قام بهم وقام لهم من الأعمال. كتب يعني الكتابة التي هي التنفيذ، الكتابة العامة بالقدر. نعم القدر المكتوب، الكتاب القدر كتب عليهم القدر هذا، وذاك لم يكتب في القدر لكنهم في الحكمة المطلقة. سيأتينا الآن الدليل، هذا هو الذي يعني سندخل في المعمعات المشكلات القدر. صلى الله عليه. قال ابن جرير رحمه الله: ولكنه رفع العذاب عنهم في الدنيا بالقتل وجعل عذابهم في الدنيا الجلاء، ولهم في الآخرة عذاب النار مع ما حل بهم من خزي الدنيا بالجلاء عن أرضهم ودورهم. انتهى. ومن الأدلة الدالة على تدافع الأقضية المطلقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لقد استشكل الشراح هذا الحديث وحاولوا بيان معناه وحل إشكاله لديهم بأجوبة بعضها متكلف وبعضها جروا فيه على طريقة المتكلمين من ادعاء المجاز ونحوه، وبعضها لا يصح لمعارضته المقطوع به من أن القدر المحتوم في اللوح المحفوظ لا يتغير. وأغلب تلك التأويلات لم يرد بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، وبعض الأئمة استند في بيان معناه على أحاديث ضعيفة، ولذلك فلن أشغل نفسي والقارئ بإرادها وبيان ما فيها من القصور أو الخلل. لكنني بعد هذا البيان الذي سنأخذه سأعرج على أقوال قول الشيخ فوزان والعباد وهم مستندون إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا وقفة مهمة. هم ما صرحوا بهذا، ولكن ابن القيم يدور حول هذا المعنى، لكن ما خرج من الإشكال بوضوح، بالوضوح الذي نحن فيه الآن، وأنه يدور عليه، لكن كلامهم قد يفهم منه أن القدر المحتوم يعني فيه مقيد وفيه قدر مطلق ومقيد يعني ما جاء، ولكنهم مهم سنحاول أننا نربط بينه وبين هذا الفهم ليزول الإشكال. نعم. الله. وسبب استشكالهم للمراد من الحديث هو الظن أن القضاء يأتي بمعنى واحد هو القدر المحتوم، وينهجون في تفسيره في كل موارده في النصوص بذلك المعنى. هذا الأصل الآن سندخل الآن، أصل مهم جدا سبق أن أخذناه عن دراسة الإيمان. درسنا أمور الإيمان، قلنا أن الإيمان يأتي بمعاني ثلاثة، وأن من ظن أن الإيمان ليس له إلا معنى واحد والإسلام ليس له إلا معنى واحد، فإنه يقع في إشكالات في فهم النصوص، لأن النصوص قد تأتي بمعنى ونص آخر يأتي بمعنى، فهو ما عنده إلا معنى واحد فيحصل عنده ارتباك. هذا هو نفس الإشكال، الذين ظنوا أن القضاء يأتي بمعنى القدر المحتوم، ما عندهم تصور أن القضاء يأتي بالقضاء المطلق، ويأتي بالقضاء بمعنى القدر المحتوم، ويأتي بالقضاء بمعنى الخلق والإيجاد، فيريدون أنهم يجعلون القضاء دائما بمعنى واحد ويفسرونه بهذا المعنى في كل الأحاديث والنصوص، فيقع عندهم إشكال. أما نحن الآن إن شاء الله خرجنا منها، عرفنا أنه في قضاء مطلق، قضاء مقيد، وقضاء بمعنى تنفيذ ذلك المقدور. صلى الله عليك. وهذا المنهج وهو الظن أن الأسماء الشرعية، وسبب استشكالهم للمراد من الحديث هو الظن أن القضاء يأتي بمعنى واحد هو القدر المحتوم، وينهجون في تفسيره في كل موارده في النصوص بذلك المعنى. وهذا المنهج وهو الظن أن الأسماء الشرعية كاسم الإيمان والإسلام والقدر والقضاء ونحوها لها معنى واحد في الشرع، ويسعى إلى تفسيره في كل موارده في النصوص بذلك المعنى، تسبب في إشكالات كثيرة عند بعض العلماء، وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع، كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم ما أخذ الشبه أعطى كل ذي الشبه شبه القرائن. قد يأتي اللفظ الإيمان بقرينة يعني متصل بالعمل مطلق كذا، فيكون له معنى بهذا الاقتران أو بهذا السياق، قد يدل السياق على يعني معنى خاص. فننتظر يعني عدم التنبه للقرائن الآن هو من أسباب يعني ضلال الخائضين الآن في مسائل العقيدة من هذا المرجع وغيره. ما ينتقون يأخذ كلام في قرائن تدل على أنه يقصد كذا، وهو يأخذه ويفهمه على مراده ويستدل ويجمع له ألف أو ألفين قول كلها تجدها مبعثرة، هذا في وادي وهذا في وادي وهذا في وادي، بس إنها فيها لفظ إيمان أو فيها لا ما يصلح. نعم. صلى الله عليك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم ما أخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه. أعطى كل ذي حق حقه، يعني كل نص فسره بالمعنى المناسب له. عندي الآن أكثر من معنى، هذا النص المناسب له كذا بدلالة السياق والقرائن، وهذا النص بدلالة السياق والقرائن هذا معناه. أعطى كل ذي حق فهم له. ثم قال: وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه. هذا فيه الآن يعني لمز هؤلاء الذين اتهموا النصوص وقالوا هذا كلام متعارض. دائما تجد إشكالات الحديث، هذا الكلام هذا الحديث معارض أو عارض صريحة لقوله كذا. الآن هذا إشكال عندهم، تعارض، يظنون بكلام الله التعارض التناقض، ها؟ والسبب أنهم هم ما فهموا فهما جيدا للسان العربي والمعاني، وأعطوا كل ذي حق حقه، هم التناقض عندهم. لذلك الشيخ الإسلام ألف درء التعارض، وبين أن التعارض في أذهان الفلاسفة وأتباعهم والمتكلمين وليس في كتاب الله عز وجل. التعارض ليس في كتاب الله، التعارض عندهم هم في أفهامهم وبينهم بين أقوالهم. نعم. صلى الله عليك. وهكذا لفظ القضاء كما تقدم يأتي بأكثر من معنى، القضاء المطلق والقضاء المحتوم والقضاء بمعنى الخلق والإيجاد، وينبغي تفسيره في كل نص ورد فيه بالمعنى المناسب له. وقد دل أرجع الآن للحديث نفهمه على يعني طريقتنا، وهي أن القضاء له أكثر من معنى وأنه يأتي بالقضاء المطلق. هذا الحديث والله أعلم دل على أن الدعاء يرد القضاء المطلق الذي يستحق العبد أن يجازى به على فعل يفعله أو على مجمل حاله، وأن البر سبب في زيادة العمر بأن يقدر له عمر طويل، والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعلون مما يوجب العقوبة أو البلاء، ويعلم من سيدعو منهم ومن لا يدعو، وقدر لهم أو عليهم ما يستحقون على مجمل حالهم. وهذا لا يحتاج إلى القول أنه جعل قدرا معلقا، إن فعل كذا إن فعل فكذا وإن لم يفعل فكذا. يعني الذي يعلم ما سيكون، ليش يقول إن فعل؟ هو يعلم ما سيفعل، هل سيفعل هذا أو هذا، خلاص يعطيه ما يستحق على مجمل حاله، على فعله السيء وعلى الدعاء وكل شيء. وسيأتينا أمثلة واضحة لهذا، نحن أمثلة من القرآن وأمثلة سنبديها، خلاص الله يعلم. إذن لا يرد في القضاء المطلق، يستحق في القضاء المطلق عذاب ودعا فدفع دعاءه ما يستحقه، كما حال أهل بدر، حال أهل بدر دفع عنهم العذاب شيء صدر منهم في حكمة الله أنه يمنع فمنع، وكذلك الدعاء. إذن التعارض تدافع الآن في أي شيء في القضاء المطلق. سيأتينا الآن مثال واضح جدا في القرآن، ولما وجدته أنا طبعا كنت أقرر هذا قبل أن أجد هذا المثال، ثم فتح الله علي بهذا المثال ففرحت جدا وجلت وده، وكل ما ذكرت أن يعني الحمد لله شرح صدري، لأنه يزيل الإشكال عندي. عندك مثال من القرآن أن الدعاء يرد القضاء، ولكن ليس القضاء المقدر، إنما القضاء الذي يستحقونه في حكمته. صلى الله عليه. ولعل أوضح الأمثلة على هذا ما جرى لنبي الله عز وجل يونس عليه السلام عندما فرق قومه مغاضبا لهم دون إذن من الله له بذلك، وظن أن الله لن يقدر عليه عقوبة، ودل ما ورد في سياق قصته في كتاب الله عز وجل أنه كان يستحق عقوبة هي أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولكن هذه العقوبة رد إيقاعها عليه دعاؤه، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتسبيحه هو دعاؤه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. طيب ما رأيك هذا الدعاء واضح ولا لا؟ كان يستحق عقوبة وهي أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم البعث. جاء الدعاء ومنع إيقاع هذه العقوبة عليه، ها؟ وقدر له أن يخرج. الذي يستحقه على دعائه أن يخرج وهو ملوم، انتبهوا، ولكن الله تفضل عليه أيضا، شوف الفضل، ها؟ وجعله من المرسلين، إذن زاده، ها؟ أعطاه ما يستحق على دعائه وأخرج من بطن الحوت، ثم تفضل عليه و بعد جعله عاده إلى قومه رسولا، عاده إلى مقام الرسالة. هذا جدا واضح الآن في أن الدعاء دفع البلاء، دفع القضاء، لكن القضاء مطلق. ما نقول أنه كان مقيدا عليه في اللوح المحفوظ، وإن كان وإن كان، هذه يقال إن كان وإن كان للذي لا يعلم، الله يعلم ما سيكون، ليش يكتب إن كان وإن كان؟ هذا ما أعلم. كيف يظنون بالله الظن؟ الله يعلم أنه خلاص أعطاه مجمل حاله، ما يحتاج إن فعل وإن لم يفعل، إن فعل وإن لم يفعل، هذه يقولها الذي لا يعلم، إيش يسوي؟ يدعو ولا ما يدعو؟ خلاص نقول إن إن مثل الكمبيوتر، if do go وخلاص. لا، الله يعلم، ليس كمبيوتر ما يدري، لا الله يعلم أنه سيدعو، خلاص أعطاه ما يستحقه على مجمل حاله. نعم يعني حتى الدعاء مكتوب أيضا. نعم سببه مكتوب، وهل سيأذن له أو لا مكتوب، سيأتينا التفاصيل هذه، لكن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ صح، لكن إلا التردد، إن فعل كما ستجد في كتب القضاء والعقيدة، إن وإن حتى الآن درس في الجامعة الإسلامية يسألون الطلاب عنه، ولا أدري لما نبحث جيدا وجدت أنه له أصل في كلام ابن القيم، بعض كلام الفوزان في قدر مقيد. أنا المقيد سيأتينا أن المقيد معناه الإرادة، الإرادة مقيدة، مقيدة بالأجل، يعني أراد الله أن يفعل، الإرادة إرادة ناجزة وإرادة مقيدة، صح؟ أما قدر مقيد بهذه الصفة، لما وقعت تأملت في كلام القيم وجدت أنه قريب مما نقول، بس ما صرح به التصريح، يبقى الإشكال، يعني يبقى أن بعض الناس فهم أن اللوح المحفوظ، نأتي بكلامه ونتناقش فيه، وكلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ العباس. كيف الإرادة المقيدة؟ الإرادة المقيدة أن الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم 50,000 سنة السماوات والأرض، لا؟ طيب هل هو عندما أراد أن يحصل منهم ذلك وأن يحصل عليهم ذلك أراد ولا ما أراد؟ طيب هل أراد إرادة ناجزة أو إرادة مقيدة؟ نقول إرادة مقيدة بالأجل، يعني أراد أن يخلق فلان في التاريخ الفلاني في الأجل الفلاني، وأراد أن يحصل كذا في الأجل الفلاني، وأراد أن يحصل كذا، نعم أراد أن تحصل في أجالها، فهي مقيدة بالأجل. وهناك إرادة ناجزة، وهي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قال كن كان، إذا أراد قال كن وكون، هذه إرادة ناجزة. فإذا نفرق بين الإرادتين، أما المتكلمون فلا يثبتون بإرادة واحدة، سيأتينا عند كلام الإرادة سنأخذ هذه بالتفصيل إن شاء الله. خلونا الآن نخرج من هذه الحوسة، تغريزة هذه كبيرة جدا، خلونا نفهمها على ضوء ما ورد في القرآن، لن ندخل في كلام أهل العلم، أكثر من تكلم في المسائل هم أناس يعني عندهم علم كلام ومجاز ومتاهات، وكلام أهل السنة قليل وما وجد منه يعني لا يزيل الإشكال تماما، قد يحصل حل إشكال بإشكال مشكلة. نعم حفظكم الله. ومن الأدلة الدالة على تدافع الأقضية المطلقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش. أنا اخترتكم رواية البخاري فيها سبقت وفيها غلبت، يعني المتكلمين الآن سبقت سهل عليهم، قالوا يعني أن النعم في عنده سبقت النقم وكذا وكذا في خلقه كله وخلق كذا قبل كذا، ما جاءوا لكن غلبت، قالوا غلبت يعني زادت الرحمة، مظاهر الرحمة زادت على خلاص سبقت غلبت، في تسابق وفي مغالبة، خلاص نحن نأخذ بإيش؟ باللف الواضح. نعم في هذا الحديث دلالة واضحة على معنى التسابق والتدافع، وهذان الفعلان لا يتحققان إلا في وجود متسابقين أو متدافعين، وهذا يكون عند التعارض أو وجود الأولى يعني في الحكم، تعارض الحكم، كيف تتعارض الحكم؟ يعني يقوم للعبد أو بالعبد موجب رحمة وموجب غضب، في نفس الوقت أيهما الذي يسبق؟ موجب الرحمة، وهذا يدفع هذا، موجب الرحمة يدفع موجب الغضب، كما حصل لذي النون، كما حصل لأهل بدر، أنا سنأتي لأهل بدر. أهل بدر قام بهم موجب رحمة وموجب غضب عقوبة، أيهما الذي يقدم؟ إذن نقول نفسر، نقول الشوكاني ذكر ستة، واحد منها استبعدناه، نقول حنا أيضا قد يكون المانع لهم هو هذا الكتاب، أنه سبق أن رحمة تسبق غضب، فهؤلاء قام لهم موجب رحمة وموجب غضب، فسبقت موجب الرحمة سبق موجب الغضب ودفع عنهم العقوبة. يصلح ولا لا؟ وجب واضح جدا. إذا قام بالعبد موجب رحمة وموجب غضب في وقت واحد، والله يعلم قدم الله له جزاء، وسيأتينا أمثلة على هذا. ولعل من الأمثلة على ذلك ما تقدم في قصة أهل بدر وأخذهم الغنائم، فقد قام بهم سبب رحمة وهو شهودهم غزوة بدر الكبرى، وسبب عذاب وهو أخذ الغنائم، فسبق وغلب موجب الرحمة وصرف الله عنهم العذاب وأباح لهم الغنائم. هذه الآن زيادة، شوف الآن تأمل، يونس عليه السلام العذاب صرف عنه وهو أن يلبث إلى يوم يبعثون، نبذ بالعراء وهو ملوم، هذا الجزاء الذي يستحقه، ثم تفضل الله عليه بأي شيء؟ بأن هنا نفس الشيء، دفع الله عنهم العذاب، هذا بسبب شهودهم بدر، ثم تفضل عليهم بإباحة الغنائم. ويكون المراد بالكتاب بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق هو الوارد في الحديث، لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده، وهذا وجه يضاف للأوجه التي تقدم ذكرها والله أعلم. وكذلك من الأمثلة على هذا المعنى ما جرى لقوم يونس عليه السلام، قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هنا نقرأ كلام ابن جرير جيد. قال ابن جرير الطبري رحمه الله ومعنى الكلام فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سخط الله بها بعصيانها ربها واستحقاقه عقابه، فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حيث أدركه الغرق بعد تماديه في غيه، واستحقاقه سخط الله بمعصيته إلا قوم يونس، فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم، وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. انتهى. يعني كلام ابن جرير قد يوحى أنه هذا الأمر خاص لقوم يونس، يوحى، لكن الحقيقة ليش كذلك؟ نحن كما تقدم معنا في كلام الأمين الشنقيطي وهي قاعدة أن الحكم يعني المطلق إذا جاءه ما يعارضه أو فات شرط أو تخلف أو وجد مانع لا يعني أن الحكمة والحكم المطلق يلتغي، بل يبقى على وجهه. معنى الآية والله أعلم أن الأمم التي أنزل بها العذاب لم توفق، لم تهتدي إلى إيمان يوجب الرحمة، قد يكون عندهم إيمان ولكنه مثل إيمان فرعون. إيمان فرعون ما نفعه، ما أوجب له رحمة، لماذا؟ لأنه بعد يعني فوات وقت التوبة، خلاص انتهى وقت التوبة عند شهود العذاب المغرغرة، عند وجود الغرغرة انتهى بعد. أو إيمانهم مع الشرك، قد يعني يؤمنون يا الله يا الله ولكنهم باقون على شركهم وما يؤمنوا، إذن لم يؤمنوا إيمانا يوجب لهم الرحمة. إلا قوم يونس كان إيمانهم إيمانا صحيحا وهو بمنزلة الدعاء، لأن لما رأوا بوادر العذاب وأحسوا بالعذاب وصاروا يضرعون لله عز وجل وآمنوا وتابوا، فنفعهم هذا الإيمان، هو الإيمان الذي معنى الآية أن الأمم الأخرى وإن آمنت لكن إيمانها غير نافع غير موجب للرحم إلا قوم يونس فإنه كان إيمان صحيح قبله الله وصار رحمة عليهم دفع به العذاب عنهم. وهذا مثال واضح لنا في تدافع الأقضية المطلقة، وأن الإيمان والعمل الصالح والدعاء يرد القضاء، لكن القضاء الذي كان في حكمة الله قضاء المطلق. بارككم الله. قال رحمه الله: فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. انتهى من تفسير الطبري رحمه الله. الآن سنأخذ أمثلة ممتعة. طبعا نحن الآن ما سندنا على أمثلتنا القياسات، نحن أولا جئنا الأدلة وجبنا شواهدها من القرآن، واعتبارنا الحمد لله واضح يمشي على مقتضى العقل وعلى مقتضى اللغة، ما جئنا بمقايسات ومجازات. طيب خلونا الآن نأخذ أمثلة على الحكمة المطلقة. تقدم معنا أن من الحكمة المطلقة في الله، الحكمة المطلقة والأقضية المطلقة لله عز وجل، أن العقوق وقطيعة الرحم والعقوق تعجل إيش؟ تعجل إيش؟ عقوبته. نعم. طيب خلنا الآن، وتقدم معنا أن الدعاء يرد القضاء، وتقدم معنا أن الرحمة تسبق. طيب خلونا الآن نأخذ أولا مثال شخص نعوذ بالله ضرب أمه، ماذا يستحق الآن أن يقدر عليه بالنسبة للحكم المطلقة؟ يقدر عليه عجوبة، عقوبة عاجلة. طيب هذا الآن ماشي الحكم المطلقة، ها يعني أم حادث سيارة ولا تسلط عليه مجرم ولا نعوذ بالله، يعني يقدر الله عليك، هو حكيم ما يعلم سبحانه هو أعلم. طيب افرض الآن عندنا شخص آخر، شاي ولا قهوة؟ شاي. طيب ضرب أمه، ها ضرب أمه، ولكن هذا الرجل بمجرد أن حصل منه هذا الشيء انهار وأخذ يبكي ويدعو ويتوب إلى الله ويتضرع إلى الله، أو إن الوالدة المضروبة نفسها أخذت تدعو الله عز وجل أن يلطف بابنها وأن لا يعاجل العقوبة وأن يرحمه وأن وأن. طيب الآن صار عندنا الآن موجب غضب، ها تعجيل عقوبة، هو موجب رحمة، موجب الرحمة هو الدعاء، قد لا يقدر الله عليه عقوبة، صحيح؟ ممكن؟ هذا على وفق ما تعلمنا، على وفق النصوص. طيب افرض ان الوالدة، ان الوالدة لما ضربها ولدها اخذت تدعو الله عز وجل ان يلطف بولدها وان يهديه وان وان وان، قد هذا الولد يهديه الله عز وجل يزيده لا يعاجل بالعقوبة وقد يهديه، ها ممكن؟ الله حكيم. إذن هذا فضل. طيب شوف شخص ثالث ضرب أمه نعوذ بالله ولم يتب، وأخذت أمه تدعو عليه، كيف يكون في حكمة الله؟ ربما هذا نعوذ بالله يطمس الله على قلبه ويسلب إيمانه ويموت كافر، ربما قدر الله عليه، صحيح؟ عقوبة شديدة. إذن هذا معنى التدافع، أن يقوم أول شيء نقول أن التدافع هذا وإن فعل كذا فله كذا وكذا، هذا في القضاء المطلق، والله يعلم ما سيقوم، يعلم أنه سيضرب وأنه سيدعو أو تدعو له والدته، ويعرف كل شيء، ما يحتاج أنه يقول أفعل وأفعل، أعطاه ما يستحقه على مجمل حاله. ها طيب أعطيكم مثل آخر، شخص رحيم ومؤمن ويبر يعني ينفق ويبر والديه ويحسن إلى أقاربه وإلى غيرهم محسن، هذا حقه الآن في حكمة الله التي مرت معنا، أن إيش يزاد في عمره ويبسط في رزقه، ها صحيح؟ فقدر الله عليه ذلك. ونحن نعرف ناس ما شاء الله لا إله إلا الله، يعني نعرف من عملهم أنهم كرماء وينفقون في وجوه الخير وعلى ويبرون ويصلون، وأمد الله في أعمالهم وبارك في أولادهم وأرزاقهم. طيب شخص آخر نفس مثله، طبعا قد لا يكون في بلدي ولا في زمني، لكنه كان يدعو: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر، اللهم أن أردت بالقوم فتنة، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن لا، والله يعلم أنه لو أمد في عمره ها لا حصل تتحصل فتن كثيرة يلحق به العنة الشديد. ها فرحمه الله عز وجل وقبل دعاه وقدر له عمرا قصيرا. ها الدعاء الآن ليس فقط لدفع البلاء، بل قد هذا معنى الأولى، الأولى الدعاء الآن رحمه الله، فقدر له عمرا قصيرا أو حسن خاتم. ولذلك نحن الآن نضرب أمثلة لتدافع الأقدار المطلق، ولكن ما كتب هو المحصلة النهائية التي ليس فيها إنما وإذا وما، ليس فيها شيء، ليس فيها تردد، هي محصلة علم الله عز وجل وحكمته فيهم. قدر عليهم، علم ما سيفعلون وما سيكون لهم أو بهم، وكتب لهم ما يستحقون على مقتضى حكمته من فعله جزاء على أعمالهم، كتب أعمالهم وكتب أسبابها وكتب أيضا ما فعله الذي يجازي كل منهم بما يستحق على مقتضى الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى. طيب هذا هو موضوعنا الآن، يعني انتهينا الآن من هذه الإشكال بالنسبة لتصورنا وعرضنا. كلام القيم أنا ما وقعت عليه أبدا في حياتي إلا أمس، ووجدت أنه قرب من ما فعلت أنا يعني بضرب أمثلة، لكنه جاء يعني بحكم الله وزاد البيان وتوسع، فالحقيقة وجدته يتكلم عما نحن فيه لكنه ما قال في القضاء المطلق أو في القدر المطلق، فجعل الأمر يعني ما استطعنا الذي يقرأ يفهم، لكن ما يستطيع أنه تخلص يعني يفهم أن القدر المحتوم لا تغيير فيه أبدا، لا يزاد كما في الحديث لا يزاد فيه ولا ينقص. طيب التفسير الصحيح ليمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه يعني سيأتينا سنأخذها، ولكن السياق وأكثر أهل العلم أنه ليس فيه لكن أشكل عليهم قوله وعنده أم الكتاب، فظنوا أن هذا هو القدر، وقلنا أن القرآن موجود في أم الكتاب، القرآن موجود في أم الكتاب وكل شيء موجود في أم الكتاب، ها وإنه لدينا في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، إيه فيمحو الله ما شاء في النسخ، نسخ الشرائع. ومنهم من قال أن الملائكة تعطى كما أعطيوا مثلا أولا قيل لهم أنزلوا العذاب بقوم يونس، ها فكتبوه في صحفهم وبدأوا ينزلون العذاب، ثم يمحى ويقال ها أي قيل في صحف الملائكة والله أعلم، لكن قدر ما يمكن أبدا أي كلام أي نص يوهم أن القدر فيه تغيير أو تردد فهو باطل قطعا لا يلتفت إليه، لأن الله عليم بكل ما سيكون وكتب عن علم وحكمة، هذا ما في تغيير وإنه بما أنه ما في أبدا ولا يمحو. سيأتينا إن شاء الله في وقته إلا أحد شخصين، إما أنه لا يدري إن فعل سووا كذا وإن فعل يصل كذا ما ندري خلوا نكتبها كلها وخلاص، ولا الذي عنده بداء نقول بدأ الله بدأ له، كان يفعل كذا وبدأ له يغير فغير، ما يصلح القدر، ما في تغيير لا تبديل فيه أبدا. الله عليك. ما شيخ قلتم تذكرون قولكم لولا كتاب من الله سبق، يعني يكون القول أنه سبق أن الرحمة تسبق الغضب، هذا كتاب من الله سبق، وهم قام بهم موجب رحمة وموجب غضب. ذكرتم أقوال الشوكاني، ذكر 6 أقوال. أي وهذا إضافي قولنا القول الأخير هو القول اللي أضفته. إيه ما هو؟ أنه الكتاب المقصود بالآية بآيات أهل بدر يكون هو هذا الكتاب الذي كتبه الله على نفسه أن الرحمة تسبقه الذي في الحديث يعني الذي في الحديث هو الذي في الآية الله أعلم قريب جدا قام به موجب رحمة وموجب غضب إيش المعنى ما فسر به شيخنا وعندهم الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ فيه كل شيء كل ما يمسح وكل ما يثبت من الشرائع ما ينسخ من الشرائع موجود في اللوح المحفوظ أو كانوا في صحف الملائكة في القدر يعني أن المرجع النهائي والأخير إلى أم الكتاب التي ليس فيها محي ولا إثبات في شيخ بناء على مثال ذكرتم يعني إذا قيل لتقريب ما يكتب بدلا من التردد هذا إن كان كذا وإن كان كذا فهل يقال أن فلان من فلان المعين سيضرب أمه ثم يحصل مانع يجعله لا يطبق عليه عقوبة ضرب الأم نعم يحصل مانع لا يطبق عليه العقوبة التي في حكمة الله نعم المطلق التي لضارب الأم المطلق نعم يعني أن دعاء الأم منع من العذاب الذي كان يستحقه في حكمة الله مطلقة ونزل عليه شيء آخر كما نزل على قوم يونس كما نزل على أهل بدر نزل عليه شيء آخر يقدره الله عز وجل حسب علمه وحكمته كل هذا مكتوب في اللوح محفوظ مكتوب فيه فعله وسببه وهمه وما يجري منه وما يجري عليه وما يناسب حاله هذا الفهم يعني يجعل الإنسان يعرف أنه هو الذي الآن يصنع لنفسه يتعامل مع الله كل ما سيأتيه هو من جراء فعله من جزاء فعله إن خيرا فخير وإن شرا فشر الأمثلة التي يعني ألا يستسلم للقضاء لا هو يعرف أن القضاء الآن القضاء سندي مش معنى القضاء هو القضاء الآن بالنسبة لأفعاله هو ما معنى القضاء بالنسبة لأفعاله سنأخذ أنواع المكتوب ونعرف ما معنى أنه مكتوب وما معنى أنه قضاء في كل نوع ليس القول واحد في كله هذا سبب الخلاف أيضا ظنوا أنها مقدرة في المصائب والأعمال العباد وما خلقه الله بعيدا عن العباد ظنوا أنه مقدر بمعنى واحد علاقته بالحكمة والعلم واحد لا الأعمال مقدرة ما معنى مقدرة مكتوبة ما معنى مكتوبة معناها أن الله علم ما هم عاملون وكتب أعمالهم التي علم أنهم سيعملون يعني لا يستسلم للقضاء المطلق وإنما انتبه الآن معنى أن أعمال عباد مقدرة مكتوبة لا يعني أن الله هذا كلام الخطابي وبعض الناس يعني يقول هذا من شطحات الجرم لا يعني أن الله عز وجل اختار لكل أحد أعمالا من الخير أو من الشر وألزمه واضطره إليها اضطرارا وقال يعمل بها اضطرارا ويدخل النار وهذا يدخل الجنة لا بل أعطاهم القدرة وبين لهم ومكنهم ويسر لهم العمل ثم هو يعلم ما سيعمله كل واحد منهم في كل لحظة من لحظات حياته ها؟ من دون إجبار ولا أبدا يعلم ما سيفعله في كل لحظة من لحظات حياته ثم هل تقتضي الحكمة أن يمكن من الفعل يكتب يمكن هل تقدر الحكمة أن لا يمكن يمنع وتقدر الأسباب التي يفعل أو لا يفعل بها ثم إذا فعل هنا نأتي للنوع الثاني من نوع المقادير وهو أن الله يعطيه ويكتب عليه جزاء ها إن خيرا فخير وإن شرا فشر جزاء وفاقة على عمله هذا من فعل الله يكتبه عليه موافقا لفعله إذن هذا الله يختاره له لكن عن حكمة وهذا الله علم عمله وكتبه يجب أن لا نقول ولذلك المصائب الله يختار ما يشاء قد تكون مصائب مراعا فيها فعله فتكون من النوع الثاني وقد تكون مصائب الله عز وجل أظهر للناس ابتلاء لا علاقة لهم فعلهم ولكن يمتحنهم بها هذه شيء يختاره الله عز وجل ليس تقديرها أن الله اختارها وشاءها وقدرها كأفعال العباد نقول أيضا اختارها وشاء وقدرها وشاء واضطرهم إليها اضطرارا لا قول هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون نعم هذا عن علم الله علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار ويموتون عليه ومكنهم من الفعل وقدر عليهم كل شيء وقدر عن دخولها. وهؤلاء علم أن سيفعلون أعمال الجنة وسهل لهم ذلك وأعانهم عليه وسيموتون على الإيمان. فكتب علمه بهم، علمه بهم كتب عن علم وبين حالهم عن علم ما سيفعلون. بس الخلق شيخ أكثر إشكالا من كونه خلقها أيضا، هذه ستأتينا سنحلها كما حلنا هذا، سنحلها بأدلة كلامها العلم. نحن لا ننطلق من دراستنا من أقوال الذي يتكلم في القدر، كما قلت لكم أكثر من توسع فيه هم أهل السنة حذرين جدا حتى في التفسير، كما ترون كلام ابن جرير هو أوضحهم بيان، ولكنه يمشي على ضوء اللغة ما هي فيك. وأكثر من توسعهم والذين جاءوا متأخرين أرادوا يتكلمون جاءونا ببلاوي، وجاء شخص توك ثلاث كتب وخذ جائزة فيصل وبيوفق بين قوال المتكلمين وكل خلط الدنيا خلط وأعطوا جائزة، ولا لو تدخل في ذلك البحر ما خرجت قد تكت تغرق. هل في بعض الكتب يعني مفيدة في هذا المسألة؟ أنا رأيت يعني كتابا القضاء والقدر معاصرين، هم معاصرون بعضهم يعني ينقل من إبراهيم الحمد عبد الرحمن محمود كثيرة القدر والحيل له كتاب، يعني هم على ضوء ما كتبه، يعني ما يخرجون عن ضوء ما كتبه الأول. لكن السلامة عند هؤلاء أنهم يستندون إلى كلام أهل السنة، فمن توسع ودخل مع المتكلمين ضاع، لكن لم يجرؤهم أن يفسروه على لهج واضح، يعني الكلام أنك تضع الفهم المحكم للقدر، الفهم المحكم للقدر، ثم ترد كل النصوص وأقوال العلم على هذا الفهم المحكم. الفهم المحكم أنت بنيته استنادا إلى النصوص ثم تنطلق منه وترجع إليه فترتاح وتحل القضايا كلها بهذا. لكن ما وجدت منهم أحد قال أن القدر والقضاء يأتي بثلاث معاني ويحاول أنه يفسر، فلذلك تجده كدوامة ابن القيم كما سيأتي، هو يتكلم كلام صحيح ويبني، ولكن الذي يقرأ ما يدري أي قدر تتكلم أنت. تقول القدر قدر قدر التقدير، هل أنت تقصد القدر المحتوم الذي ورد فيه الأدلة؟ هذا الذي الآن يعني هو يفهم صح، يفهم الآيات ويعمل بها لكن ما يخرج إلى نتيجة. إيه أنا أجمع كتب القدر لأنك تجد فيها نقول قيمة جدا عن أهل العلم، لكن إذا ما كنت فاهم الفهم السليم تضيع، ما تستطيع تكون فهم محكم ما دام أنك ما وقفت ودرست دراسة متأنية، يعني ووضعت يعني تغلغل في ذهنك وقلبك وأشرق في ذهنك وقلبك الفهم المحكم القدر الذي ترد إليه كل قول. إذا وجدت أنه يتفق معه خدته، ما يتفق معه ما أقبله، هذا ليس سنة ولا قرآن. أقصد كلام عليه قد يكون يقصد به مخصص صحيح، لكن أنا عندي فهم محكم بنيته من النصوص أولا. الشيخ أنا يعني الكتب هذه يمكن يستعان فيها 95%، لا تجد فيها نقول جيدة يعني لا هو الذي يقرأها الآن الذي يقرأها يصبح عنده الإيمان المطلوب في القدر على منهج السنة، خاصة كتابة الحمد وغيره. لكن نقول أنه وجد عنده يعني الآلة أو التي يقدر بها أن يحل الإشكال، ما يخرج من الإشكال، يبقى إشكالات، يبقى إشكالات. نعم هناك مدرسين علوم إسلامية إذا سئل عن القدر سكتوا، عنده إشكالات، يعني ما تستطيع أن تبين الشخص مسير ولا مخير ولا كذا ولا كذا ولا. يبقى. ثم أنا ما أنصح أيضا بالكلام في القدر في جلسة مختصرة صغيرة، لأنه يعني يحتاج إلى بسط توضيح ودراسة. الملكان اللذان يكتبون الحسنات والسيئات، يكتبون كل شيء أو فقط الحسنات أو لا يكتبون كل شيء؟ وإنما حصل الخلاف في هل يعرفون ما في النفس، هل يعلمون ما في النفس من الحسنات أو السيئات التي في أعمال القلوب؟ والراجح أنهم يعرفون ذلك، ورد بعض الحديث دال على أنهم يعرفون ذلك، أعطاهم الله قدرة على معرفة ما يكون في النفس من طاعات، يعني في القلوب في النفوس من طاعات أعمال القلوب ومن سيئات وظنون سيئة أو إرادات خبيثة أو ما شابه ذلك أو عقائد فاسدة. يعرفون ويكتبون، فهي من الأعمال التي يكتبوا بكتابة يكتبون. هذا كتاب آخر، ليس هذا هو كتاب القدر، لا، هذا كتاب الأعمال. ترى كتاب يرد في القرآن في أكثر، كل أمة تدعى إلى كتابها أو إمامها. ما هو الكتاب هنا؟ هذا كتاب الذي جاء به الرسول، القرآن. يعني يقال له هذا كتابك، نشوف عملك هذا على الكتاب، هل هو صحيح موافق الكتاب غير موافق؟ كتاب الأعمال تكتبه الملائكة، الكتاب الذي هو القدر اللوح المحفوظ. إذن الكتاب يأتي بأكثر معنى، هذا أيضا مما يجيب إشكالات. نعرف أن الكتاب يأتي بأكثر معنى وينزل كل نص على المعنى المناسب له. تقصدون بأعمالكم مثلا خشية أو حسد من السنة؟ نعم، أعمال القلوب، أعمال القلوب كثيرة جدا، فيها العقائد الفاسدة، الشرك، الحقد، البغض، الحب، النيات والإرادات الجازمة، هذه كلها موجودة تعرفها الملائكة. سبحان الله. بعض الأعمال لا يجزى عليه ولا يحكم عليه. مباح. إيه نعم. وسوس الخواطر. نعم، بالنسبة للخواطر هذه اللي يتعود منها ما تستقر في قلبه. يقول عبد الله شطرة أو تروح وخلاص ينتهي ما عاد يفكر فيها. أو أشياء مباحات. يحب تفاح، يحب شيء مباح ما يأخذ عليه ولا يجر عليه إلا إذا أراد به التقوى على طاعة الله على نيته. يجر على نيته وعلى تقواه وعلى الأعمال الصالح، خشيته حبه لله. جزاكم الله خير.